كتابها الأول للقدوم، هنا ويه للعمر، لكن يكون للقدوم. والسعي الإشعاع يكون سعي للحج، يكون سعي للحج، ما يبقى عليه إلا طواف الحج، السعي سقط عنه. والحلق لا يحلق إلا حتى يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه، يعني يصير قارن، إلا أنه منع من أخذ رأسه من أجل سوق الهدي، من أجل سوق الهدي معه. يقول وإن ساقه متمتع، إنسان متمتع لكن جاب الهدي معه، لم يكن له أن يحل وطاف ساعة، لكن يقول لم يكن له أن يحل بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، ما يحل. هذا نعتبره أنه في حكم القران، فالسعي اللي سعاه نقول إن هذا سعي قدوم، الطواف الذي طافه نقول إن الطواف قدوم، والسعي الذي سعاه نقول هذا سعي الحج، وأنت نعتبرك كأنك قارن بين الحج والعمرة. إذا حلق عليه جزء، أي عليه جزء، لكن إذا اعتبرنا أنه ناسي أو جاهل يسامح. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، شفت كيف؟ قول منهما، دليل على أنه بحج وعمرة. أي. وإذا حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، يعني امرأة مثلا أحرمت متمتعة جاية مع أهلها محرمين بالتمتع وأحرمت معهم متمتعة، لكن لما أقبلت على مكة أو دخلت مكة جاءها الحيض، جاءتها العاد، ما يجوز أن تطوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. مثل هذه تقرن بعد ما كانت متمتعة، تقرن إيش معنى تقرن؟ يعني تدخل الحج على العمرة، وبعد ما كانت محرمة بالحج فقط، لا نقول الآن أنت احرمي بالحج والعمرة سواء، ادخلي الحج على العمرة، ادخلي الحج على العمرة، فتصبح قارنة، تصبح قارنة. نعم، لأنها وجوبة. وإذا حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، لكن قالت لا هي طافت قبل أن تأتيها العادة، دخلت الحرام وطافت، لما جاءت المسعى جاءتها العادة، لما دخلت المسعى جاءتها العادة، نقول أنت متمتعة، أنت طفتي وأنت طاهرة، السعي ما يضر أن تكون حائض، تطوف لو كانت حائض، يعني ما يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة. والمسعى ليس من المسجد الحرام، المسعى ليس من المسجد الحرام حتى نقول تخرج منه، لا، يجوز للحائض أن تبقى في المسجد في المسعى، لأنه خارج نسك مستقل، المسعى نسك مستقل من قبل الحرم، من قبل وجود المسجد الحرام، وهو مسعى. والمشاعر ما يضر البقاء فيها وهي حائض، امرأة راحت لمنى وهي حائض، أو راحت لمزدلفة وهي حائض، أو راحت لعرفة وهي حائض، ما يضر هذا، الممنوع الطواف المسجد الحرام، الصفا والمروة وما بينهما ليس من المسجد الحرام، فيجوز للحائض أنها تبقى فيهم، تبقى في المسعى. إذا كانت طافت وهي حائض، وهي طاهرة قبل أن تأتيها العادة، ما جاءتها العادة إلا في أثناء السعي، نقول أكملي سعيك وتمت العمرة، تمت عمرته، تخرج وتأخذ من رأسها وتحل، تصبح حلال من العمرة. إذا جاء أيام الحج أحرمت به ولو كانت العادة معها، يعني لو كانت حتى العادة معها، إذا جاء يوم الثامن أو يوم التاسع من ذي الحجة تحرم بالحج ولو كانت العادة لا تزال معه، لكن لو جتها العادة قبل الطواف أو في أثناء الطواف جاءتها وهي تطوف، خلاص بطل الطواف. الطواف يشترط له الطهارة، صلاة. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذه التي جاءتها العادة قبل الطواف أو في أثناء الطواف، هذه بطل طوافها وانقطعت عمرتها. يجب عليها أنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، تصبح هذه قارنة بين الحج والعمرة. شفت كيف؟ يقول: وإن حاضت المرأة المتمتعة، يعني المتمتعة اللي أحرمت بالعمرة إلى الحج، قبل طواف العمرة. حاضت متى؟ قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج. إن كان باقي أيام والله جاية بآخر القعدة، قالت هي عادتها 5 أيام 6 أيام والحج باقي عليها الآن 10 أيام، نقول لها انتظري بالبيت، انتظري بالخيمة، انتظري بالفندق حتى تطهري، خلي باقية على عمرتك، على إحرام، باقي على إحرام. وإذا طهرتي انزلي للحرم وطوفي للعمرة واسعي للعمرة وخذي من رأسك ثم أحرمي بعد ذلك بالحج، لكن تبقى محرمة، ما تأخذ من شعرها، من أظافيرها، ما زوجها ما يداعبها، لا تقرب الطيب، كل هذه يعني محرمة لأنها محرمة. بس تنتظر انقطاع الدم، تنتظر الطهر، تنتظر بذلك الطهر. أين؟ لكن هذه خشيت فوات الحج، جاءها مثلا ما بقى على الطلوع إلى منى وعرفات إلا يوم يومين، والعادي جتها مثل هذه، لا، مثل هذه تدخل الحج على العمرة. قال: وإن حاضت المرأة المتوتعة قبل طواف العمرة فخشت فوات الحج، خاشت أن الحج يفوتها قبل أن تطهر، مثل عائشة، عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بوادي شرف، يعني عند حدود مكة بعد وادي الجموع، فوجدها تبكي، قال: ما لك، لعلك نفسي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني أدخل الحج على العمرة لا تطوفي. فعائشة رضي الله عنها لم تطهر إلا في عرفات، طهرت في عرفات واغتسلت بعد ذلك صارت قارنة. أين؟ يقول: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، يعني بالحج وجوبا، معلوم واجب عليه كذا، وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، أهلي يعني أحرم، معنى أهلي يعني لبي بالحج، الإهلال هو التلبية بالحج. أهلي بالحج. وكذا لو خشيت غيرها، لو خشي ذلك غيرها، يعني إنسان مريض، إنسان زحام شديد، الوقت ضيق إلى آخره، يصير قال. ومن أحرم وأطلع صح وصرفه لما شاء، أحرم ولا لا قال أحرمت بحج، ولا قال أحرمت بعمرة، ولا قال أحرمت بحج وعمرة، بس قال نويت أحرمت، اللهم إني نويت الدخول في النسك. طيب أي نسك؟ يقول يصح، لكنه يصرفه لأي نسك أراد، إن كان أراد عمرة أراد عمرة، أراد حج أراد حج، أراد حجا وعمرة أراد هذا، يصح هذا وهذا. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله. إنسان جاهل مع الرفقة وجاي بيحرم، جاي بمحرم ما يدري وش يحرم وش يقول، قال اللهم إني أحرمت بما أحرم الشيخ الفلاني، يعني معه مثلا طالب علم أو شيخ، قال أحرمت بما أحرم به، صح. ويكون إحرامه علي رضي الله عنه قدم من اليمن، قال اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التقيا بمكة قال له بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا قارئ. إذن يكون علي قارئ. فالإنسان إذا كان ما يدري ولا يدري أي الأنساك أفضل، وقال أنا أحرمت بما أحرم بفلان، يعني معتقد فلان به يعني ثقة وعالم واستقي وكذا وحرم، يصح. وبمثل ما أحرم به فلان، نعم، وبمثل ما أحرم به فلان صح، بمثل إن عقد بمثله، وإن جهله جعلها عمرة، جعله عمرة لأنه اليقين. فلان هذا الذي أحرم قال اللهم إني أحرمت بما أحرم به الشيخ الفلاني، وهم بالميقات، جاء يبي يسأل هذا الشيخ الفلاني بما أحرمت له راكب السيارة الكدرة، مش يبقى على هذا، إذا قابله يسأل بما أحرم ويصير محرم بمثل ما أحرم به. يعني الآن دخل بالنسك لكن ما يدري وش نسك، نسك ونسك هذا الرجل الذي اقتدى به، فهذا يكون محرم بمثل ما أحرم به هذا الرجل. يقول وإن جهله يكون عمره، يكون إحرامه بالعمر، يعني ما يصح يتجاوز الميقات وهو ما عين، يخلي عمره، يخلي إحرامه عمره لأنه متعقد، ويكون متمتع يحل منها ويحرم بالحج بعد ذلك. يقول لأنه ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، يصح هذا لكن ينقلب نسك كامل، وبدل اليوم يصير كامل، هذا مثل التلاعب. لكن يقولون هذا على الفرض، على فرض إنسان قال هذا الكلام، ولا ما في أحد يقول هذا الكلام، ما في أحد يقول أنا أحرمت بس اليوم بكرة أبفسخ حج. يقول مدام أحرمت خلاص لازمك الإحرام حتى تنتهي من الحج، أو أحرمت بنصف النسك، قلنا لا يلزمك النسك كله، ما حد يقوله. لكن يجيبون هذا على وجه تصوير المسائل، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. إن كان قال والله ما أدري يا جماعة، ما أدري فلان أحرم وما أحرم، لكن إن كان محرم فأنا محرم وإلا فأنا ما، هذا ما يصح، لأنه شاك في الإحرام، ولا يصح إلا إذا كان ينعقد بذلك. يقول وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه، وش يقول؟ قال لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبى بهذه التلبية. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومستجيب لك استجابة بعد استجابة، هذا معنى لبيك، يعني التكرير، تكرير الإجابة وتكرير الطاعة. لبيك لا شريك لك، نفي لأي شريك في طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف تلبية المشركين. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية. إن زاد أو نقص أو كبر أو هذا فلا بأس. ويستحب أن يكررها ثلاث مرات، يستحب يكررها ثلاث مرات ثم يسكت لما يأتي مناسبة، ثم يعيده ثلاث مرات وهكذا. روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وسنة أن يذكر نسكه فيها، يقول يعني لبيك عمرة لبيك، لبيك حجا لبيك، يعني النسك الذي نواه يقوله يذكره في التلبية. وأن يبدأ قارن بذكر عمرته لبيك عمرة لبيك، يقول هكذا. وإكثار التلبية، يعني يستحب الإكثار لأنها شعار الحج، شعار الحج التلبية، كما أن شعار الصلاة التكبير. كل ما انتقلت من ركن إلى ركن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالتكبير شعار الصلاة، التلبية شعار الحج، شعار الحج هي علامته وهي شعاره، يستحب الإكثار من التلبية في الحج. وتتأكد إذا على نشز، يعني إلى ارتفع إلى مكان، يعني إلى طلع إنه يكبر، أو هبط وادي أو نزل إلى بطن آدي أو مضيق أو نحو ذلك، أو صلى مكتوبة. أو صلى مكتوبة يعني صلاة فرض يلبي بعدها، أو أقبل الليل أو أقبل النهار، كل هذه مناسبات للتلبية، كلها مناسبة. أو التقت الرفاق، يعني تقابلوا الحجيج بعضهم مع بعض يتقابلون بالتلبية، أو سمع ملبي، سمع إنسان يلبي يجاوبه، يلبي مثل ما لبى، أو فعل محظور غطى رأسه إذا كان ذكر، أو مس طيب ونحو ذلك يكبر محظور، أو ركب دابته ولا ركب السيارة قال لبيك اللهم لبيك، أو صلى، أو نزل عنها أيضا إذا نزل من مركوبه دابة أو سيارة أو غيرها. نعم. أو رأى البيت الحرام، يعني رأى البيت أقبل ورآه من المسعى وكذا يلبي، أي لأن الشعار. يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا، يقول أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. الإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية، هذا أهل الصبي، يعني رفع صوته إذا سقط من بطن أمه، قالوا أهل الصبي يعني بكى، يعني إذا خرج من بطن أمه يبكي. فالإهلال بالتلبية يعني رفع الصوت بها. أما المرأة فتخفيها، المرأة تخفيها، يقول صحة، وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم، حتى لا يشغل الطائفين، ما يقعد يكبر يرفع صوته بالتكبير والناس يطوفون يشغلهم، مثل كثير من هاللي يدعون الناس يرفعون أصواتهم يشغلون الناس، يشغلون الناس عن إيش؟ عن التلبية وعن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن التسبيح، يقعدون يرفعون أصواتهم ينادون بلي يطوفون به يشغلونه، هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي فعله. وإنما يسن أن يجهر بالتلبية في غير مساجد الحل، مساجد الحل يعني نفرض أنه مثلا إيش، أنه محرم ومر صلى مسجد الشرايع، محرم من السيل الكبير وصلى في مسجد الشرايع ويبي يلبي يخلف الجماعة، لا ما ينبغي هذا. وأمصار، وفي غير طواف القدوم قد يرفع صوته بالتلبية والناس يطوفون والسعي، وتشرع بالعربية لقادر، يعني يشرع أنه يلبي باللغة العربية، ما يترجم التلبية إلى لغة مثلا هندوسية أو لغة إنجليزية أو لغة يعني غير عربية، يصير يلبي بلغته، لا يلبي باللغة العربية، هذا هو الأفضل. إن كان غير عربي يتعلم وإلا فبلغته إذا كان ما يقدر. ويسن بعدها دعاء، يعني إذا انتهيت من التلبية تدعي الله سبحانه وتعالى، لأنه موطن يستجاب فيها الدعاء، موطن يستجاب فيها الدعاء في مثل هذا المكان. إذا انتهى الإنسان لعباده لبيك الله تلبي لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلى هذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا الله سبحانه وتعالى بما أحاب. هذا يستحب هذا. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهر هذا بحق الرجال، أما المرأة فتخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها، إذا كان جنبها رفيقة بقدر ما يستمعان، تلبي بقدر ما تسمع من بجانبها، ولا ترفع صوتها عند الرجال، ما ينبغي هذا، بقدر ما تسمع رفيقتها. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، يعني أصوات النساء ما هو عورة ولا هو حرام، أصوات النساء للرجال الأجانب ليس بعورة ولا هو حرام سماعه للرجال، إلا إذا خشي الفتنة، إذا كان الإنسان يتلذذ بصوت المرأة فهذا هو الحرام. الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول، لا ترققن كلامك وتليننه وهذا، فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض شهوة يطمع إلى سمع الكلام اللين والكلام الرقيق والكلام ذا يطمع. وقلنا قولا معروفا، يعني تكلم من كلام عادي، فالله سبحانه وتعالى ما نهان عن كلام، قال وقلنا، أمرهن يقول، قال وقلنا قولا معروفا، بس لا تلينن الكلام وترققن الكلام وتخلنه يعني ناعم، بحيث أن الإنسان الذي في قلبه مرض أنه إيش يطمع بك، يقول إنه ما لا ألان كلامه ولا رقق كلامه ولا يعني كذا إلا أنها مريبة، لا ما ينبغي هذا. أما الكلام العادي فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تشتكي زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل النبي، تأخذ معه جدال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فصوت المرأة ما فيها ما هو عورة، لا تكلم بالتلفون، تكلم غير التلفون، بس إنه يكون كلام عادي، كلام عادي، كلام يعني بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. ولا تكره التلبية لحلال، يعني إن التلبية أنها ما هي خاصة إلا المحرمين. إذا أراد الإنسان يلبي وهو حلال، يعني حلال يعني ما أحرم، جاز له ذلك، لأنها ذكر، التربية ذكر من الأذكار، يصح أن الإنسان يأتي بها، يصح أن يأتي بها سواء كان محرما أو سواء كان حلالا في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.